صوت الهدى أرقى، وتصبح مهجتي أتقى، تصير جوانحي أسمى، وترسم عالمي حلمى، يصير حديثها صدقا. على بسط الرضا أصعد، فإني بالرضا أسعد، كياني وادع قانع، وقلبي ساكن خاشع بنعمة ربه يشهد. سبحان الله، يسمو بنا الهدى نحو الأجمل، يرقى بنا الإيمان إلى الأندل، يحلق بنا التقى في فضاءات الصفاء والنقاء، يرفعنا الرضا درجات ودرجات نحو العلا، نحو رحمة ربنا. نعم، رقينا في الهدى، سعادتنا في الرضا، صفونا في التقى. على بسط الهدى أرقى، وتصبح مهجتي أتقى، تصير جوانحي أسمى، وترسم عالمي حلمى، يصير حديثها صدقا. على بسط الهدى أرقى، على بسط الرضا أصعد، فإني بالرضا أسعد، كياني وادع قانع، وقلبي ساكن خاشع بنعمة ربه يشهد. على بسط الرضا أصعد، على بسط التقى أصفو، فليس لما أرى أصفو، أرى ذاتي مجنحة وأبصرها ملوحة، فلا وجل ولا خوف. على بسط التقى أصفو. لا إله إلا الله، اللهم امنن علينا بالهدى والتقى والرضا والإيمان. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.